الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة الإيمان وقضية الإيمان من أهم القضايا ومن أهم نقاط العقيدة التي كتب فيها العلماء قديما وحديثا. شيخ الإسلام تيمية له كتاب كبير اسمه الإيمان الكبير، ده كتاب جميل. يعني قلنا الإيمان المرة السابقة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبيعبروا بيه أحيانا يقولوا الإيمان قول وعمل. فقول وعمل أحيانا كتير، ودي كتير جدا عند أهل السنة، إن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فما بيقولوش اعتقاد. ليه؟ عشان هما بيقصدوا الاعتقاد في داخل القول والعمل. يعني يقول القول قولان والعمل عملان، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فبيدخلوا اعتقاد القلب في القول والعمل. ايه يعني ايه قول القلب؟ قول القلب يعني القلب مصدق، يعني تصديق القلب. فكل قول للقلب معناه ايه؟ تصديقه. ومال يعني ايه عمل القلب؟ عمل القلب اللي هو حركة القلب المبنية على هذا التصديق، يعني الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية، كل ديت مع كل دي اسمها ايه؟ أعمال القلوب. أعمال القلوب ديت بتسبق أعمال الجوارح وبتتبع أعمال الجوارح. عشان كده لما تلاقي وانت بتقرأ في كتب العقيدة الإيمان قول وعمل ما تستغربش. ليه؟ ان هما يقصدوا بيه ايه؟ قول وعمل واعتقاد، ده خلاف مش تنوع، ده خلاف لفظي، هو نفس المعنى. لكن هما قالوا القول قولان والعمل عملان، ده لما يفسروا ان هي قول وايه؟ وعمل. لو هيقول قول وعمل واعتقاد بقت الدنيا بقت ايه؟ اكثر مفردات، بقت مفردة اسهل. يقولوا ان الايمان، ودي نقطة من اخطر النقاط، الايمان قول وعمل واعتقاد. العمل ده عمل القلوب وعمل الجوارح. عمل القلوب ده مهم، وقولوا انه هناك تلازم بين عمل الجوارح وعمل القلوب. يعني ما فيش حاجة اسمها واحد عنده إيمان في قلبه ثم هو لا يعمل بجوارحه. هيجي معانا قاعدة من قواعد الإيمان اسمها قاعدة التلازم. يعني إيه تلازم؟ يعني التلازم بين العمل القلبي وعمل الجوارح. عشان كده يقولوا إنه كل عمل من أعمال الجوارح يلزمه عمل قلبي، لكن ليس كل عمل قلبي تلزمه عمل إيه؟ عشان كده يقولوا عمل القلبي إيه؟ أثقل. المنافقين بيعملوا أعمال الجوارح لكن تنقصهم أعمال إيه؟ القلوب، أو قول القلوب اللي هو تصديق القلب. فلما تبص عليه عملوا عمل المسلمين بيصلي، لكن من داخله هو مش مصدق، أو مش من داخله هو مش إيه؟ مش مزعن، مش مطيع، مش مستسلم لأوامر الله. الاستسلام ده ايه حقيقه؟ فين؟ في القلب. هنا ثم يتبعه اعمال الايه؟ الجارح. الشاهد ان الايمان قول واعتقاد وعمل. اول من ضل في العقيده عموما ضل في الايمان، وده قلناه المره السابقه، وكان ده في اخر زمن الخلفاء الراشدين. اكتر ناس ضلت في الايمان طرفين، الأولاني اللي هم أول من ظهر في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الخوارج. احنا تكلمنا المرة السابقة عن أن الإيمان يزيد وينقص. هم قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه كتلة واحدة ما بيزيدش ولا بينقص. طب دي ترتب عليها ايه؟ ترتب عليها انه اذا راى رجل فعل معصيه يسموه الوعيدي، يعني لغلبوا الذين غلبوا ايات الوعيد على ايات الرجاء يسموهم الايه الوعيديه او الخوارج او المكفرتيه. دول عملوا ايه؟ جابوا الايات والاحاديث اللي بتتكلم في الوعيد وغلبوها على ايات الرجاء. نتج عن ده ايه؟ هم اعتقدوا اول طرف من اطراف هؤلاء في الايمان او من ضل في الايمان، هؤلاء اعتقدوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، ان الايمان ايه كتله واحده، فيجي ايه يذهب، فكفروا كل صاحب معصيه، كفروا ايه بقى مرتكب الكبيره عندهم كافر، وده طبعا ضلال ومخالفة للهدي ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لإجماع الصحابة ومخالفة لعلماء السنة عبر العصور. ليه؟ إنه جعل أي نقص من نواقص الإيمان ينقض كل الإيمان، مع إنه بيقول الإيمان إيه؟ لا بيقولش إيمان، زي بيقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن بيعمل إيه؟ بيجعله كتلة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض. الطائفة الوعيدية أخرى اللي هم المعتزلة، بس المعتزلة ما بيتكفروش بالكبيرة زي التنين زي الخوارج، إنما يقولوا إيه دخل في الفسق الأكبر، يقولوا يعني هو مؤمن ولا كافر، يقولك في منزلة بين المنزلتين، اخترع منزلة ما بين المنزلتين ما بين هو مؤمن ولا كافر، وحط فيه اللي مش عاجبه. فدول اول من ضل في الايمان اللي هم اسمهم الايه الوعيدية. على الطرف الاخر ضل في الايمان طائفة اخرى اسمهم المرجئة. المرجئة بيقولوا ايه؟ بيقولوا الايمان قول واعتقاد، وخرجوا العمل من الايمان. بقى الايمان عندهم اللي ايه؟ اللي بيقول لك انا في قلبي زي اللفته البيضاء وعم بتقول ما انا بقول لا اله الا الله انا كده تمام. طب حضرتك بتزني، طب حضرتك بتسرق، حضرتك بتقتل، حضرتك بتوالي كافرين، حضرتك بتفعل افعال انت على شفا هلكه، احذر، ارتقب، قف، توقف، راقب نفسك، اتقي، مفيش. هو بيقولوا الايمان ايه؟ قول واعتقاد. فأن الرجل مجرد أن يقول بقول لسانه ويعتقد بقلبه، هنا هو عنده أصبح إيه؟ كامل الإيمان. فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. يبقى قالوا العمل ده بره الإيمان أصلا، تمام كده؟ يبقى طرفين. في طائفة في النص اسمها مرجئة الفقهاء، والمرجئة كثر، الأشاعرة مرجئة. أبو الحسن الأشعري نفسه كتب يعني أكثر من 12 طائفة من المرجئة، اللي بيقولوا الإيمان قول فقط، ويقولوا الإيمان اعتقاد فقط، ويقولوا الإيمان الاعتراف والإيمان التصديق وغير ذلك من إيه؟ من الطوائف المرجئة. وعلم الفقه مر بمراحل في تدوينه، يعني كان العلماء مثلا في الشام وفي مصر وفي كوفة وفي البصرة في العراق وفي المدينة وفي مكة، يعني كان في مدارس علمية موجودة فين؟ في الـ الـ الـ الأقطار الإسلامية. مثلا في المدينة مثلا الإمام مالك، في مثلا في مصر الليث بن سعد، كان في كل منطقة في إيه؟ في علماء مهتمين بايه؟ بتعلم الدين وتعليمه للناس. العراق كانت مكان بعيد وقل فيها الحديث، والحديث المادة الخام ده تطبيق الدين. فكان علماء الكوفة بالذات كانوا بيكثروا فيها من افتراض المسائل، يعني كان بيبني على القياس كثيرا. عشان كده اشتهر في مدرسة الكوفة او مدرسة العراق يقول لك مدرسة ايه القياس والرأي، يسموه مدرسة الرأي. ليه رأي؟ وما عندوش نصوص، فكان بيجيب أقرب نص يقيس عليه، وعلماء سنة، فكان يعوزه النصوص، يعني ما كانش عنده إيه نصوص كثيرة، لأن لما يكون عندك في المسألة أدلة كثيرة بتحل المسألة، لما مسألة ما فيش فيها معطيات فبتقعد بقى إيه تدوخ تلف، فهما كان يعوزهم النصوص أو الأحاديث، فكانوا بإيه بيكثروا من الآراء والقياس. دول قالوا قول يخالف قول المرجئة شوية، عشان كده سموهم مرجئة الفقهاء. وهنا فيها إشكال شوية ليه، أنا بقول لك على القصة ديت، لأنهم دولت من علماء السنة، لكن قولهم في المسألة ديت مخالف لقول أهل السنة، فبنقول إن هؤلاء من علماء السنة، لا نخرجهم من أهل السنة ولا نبدعهم ولا نفسقهم، وإنما نقول أنهم خالفوا في هذه المسألة ونعذرهم في هذا الخلاف، فلا نخرجهم عن دائرة السنة، ومع ذلك لنأخذ بقوله. أولهم، أول من اللي هو حماد بن أبي سليمان، وشيخ الإسلام في الإيمان الكبير رد عليه رد موسع، يعني الشيخ حماد بن أبي سليمان عالم العلماء السنة، فقيه لم يخرجه أحد عن دائرة أهل السنة، قال قولي في الإيمان مخالف لقول جماهير أهل السنة، مع أنه عالم من علماء ليه السنة، بل خالف حتى شيخه اللي هو شيخه اللي هو إبراهيم النخعي، خالف حتى إيه شيخه، وخالف تلاميذه من بعد، يعني هو الواحد اللي إيه اللي طلع في الباب ده، اللي هو عمل إيه اللي هو قال إن العمل من الإيمان لكنه ليس داخل في أصل الإيمان، يعني ممكن العمل ده يزودك العمل من الدين، فاهم قصدي، لكنه ما هوش داخل في أصل الإيه الإيمان. أهل السنة يقولوا إيه؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، كلهم أصول، كلهم أركان، كلهم شروط بعضهم لبعض. اللي تابع حماد بن أبي سليمان من تلامذته أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان ده مين؟ صاحب المذهب الحنفي، ده إمام من أئمة أهل السنة، ومع ذلك هو من مرجئة الفقهاء. لا نأخذ بقولهم في باب الإيمان، ومع ذلك لا إيه لا نخرجهم هم عن الإيمان. فواحد يقول لك إذا المسألة فيها خلاف في أهل السنة، قل له لا، إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ده إجماع أهل السنة قبل حماد بن أبي سليمان، يعني الإجماع منعقد من قبل مين؟ من قبل هذا حماد بن أبي سليمان أصلا، فالإجماع حجة على مين؟ على حماد بن أبي سليمان، والآيات والأحاديث حجة على حماد بن أبي سليمان، فيبقى موضوع ما فيش فيه خلاف، ده الخلاف نشأ بعد ذلك، والخلاف كان في فترة فقط، يعني لولا أن هؤلاء من علماء السنة كان ما كانش فيه خلاف، لكن انت هل حماد بن أبي سليمان من اهل البدع ولا من اهل السنة؟ هل استدلالاته واستدلالات الاشاعرة بعلم الكلام والفلسفة والكلام والاراء العقلية؟ لا، استدلالاته استدلالات اهل السنة. هل قوله في المسألة يبدع او له بدع اخرى غير هذه البدع؟ لا ملوش. وعليه فان ابي حنيفة او مرجئة الفقهاء يسموهم لما ديجي يكلموا في الإيمان يقولك إيمان قول وعمل واعتقاد، ويقسموا المرجئة ويجوا عند عند عند عند علماء السنة يقولك إيه مرجئة الفقهاء. طيب، لأن هؤلاء أصولهم من أهل السنة، فخلافهم مع أهل السنة خلاف لفظي غالبا. يعني إيه خلاف لفظي؟ يعني هم حقيقة دلالات هذه الأشياء على الأفعال هم بيلتزموا التزام أهل السنة، ماشي كده، لكنه لما بيجي يأصل أصل خطأ، يبقى الإيمان ضل فيه طائفتان اللي هما الوعيدية والمرجئة. الوعيدية اللي هما جعلوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اللي هما الخوارج والمعتزلة، والمرجئة اللي هما إيه الأشاعرة وغيرهم اللي هما بيسموهم بتوع علم الكلام، دول خرجوا العمل من الإيمان، ودول جعلوا الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة بيقولوا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول وعمل واعتقاد، الإيمان يتجزأ ويتبعض. دليل أنه بيزيد وينقص قلنا المرة الإيه؟ السابقة، زاد الذين آمنوا إيمانا فزدناهم إيمانا، إنكم زادته هذه إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا، وهكذا. الإمام مالك ده هتكوه برضو في كتب العقيدة، وبعض الناس بينقل عنه خطأ. الإمام مالك لما سئل عن نقصان الإيمان أثبت زيادة الإيمان، ولما سئل عن نقصان الإيمان توقف. الإمام مالك ده إمام إيه؟ دار الهجرة. فيقوله هو معنى أنه توقف ده معنى إيه؟ يعني هو بيقول إيمان بيزيد بس هو بينقص؟ هيقول لا، هو بيرى أن الإيمان يزيد وينقص، وده اعتقاد أهل السنة جميعا، لكنه توقف في اللفظ ليس في المعنى، لأن لفظ الزيادة جاء في القرآن ولفظ النقصان لم يأتي في القرآن، فخاف أن يتكلم بلفظ لم يأتي به الايه القرآن مع إثباته معنى النقصان. فاهمين؟ فانت لما تقرأ تبقى انت عندك إدراك. هيترتب على ده ايه؟ هيترتب عليه ان واحد شايف ان الإيمان كتلة واحدة وهذا مخالفة رهيبة لأهل السنة. فبالتالي اللي بيشرب عنده، اللي بيعمل معصية مثلا بيدخن، ده بالنسبة له ده كافر. ليه كفرته عم الحاج؟ قال لك هو بيرتكب معصية، والمعصية طب المعصية تنقص الإيمان مش ايه؟ مش تنقض الإيمان. في فرق بين النقصان والنقض، انت كده طلعته بره. لما فهم الإيمان أنه لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، عمل ايه؟ كفره بالمعصية. دول الوعيدية. وعلى الناحية الثانية انك بتجد واحد يقول الإيمان فقط اعتقاد، فجعل فرعون من المؤمنين او ابليس من المؤمنين. ما هو ابليس قال ايه؟ قال ربي بما اغويتني، فاعترف ان له رب. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، فاعترف ان له رب يعبد ويدعى وتكلم، لكنه كان من الكافرين. ليه؟ لانه ابى الاذعان لاوامر الله. الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، فكفر اباء. فاهمين؟ فواحد لما قال الايمان مجرد قول او مجرد اعتقاد، دخل فرعون في الايه؟ في من المؤمنين، مع ان ربنا سبحانه قال ايه الدليل على ان فرعون كان مصدق؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ده عنده يقين داخل نفسه، عنده يقين ان سيدنا موسى على حق. هل ده هو الايمان المطلوب عند الله؟ هل هذا هو الايمان الذي ينجيك عند الله؟ هل هذا هو الايمان الذي به رتب الله عليه مصير الانسان، اما الى جنه واما الى نار، مؤمن او كافر؟ لا، ليس هذا هو الايمان. وما الايه الايمان الذي رتب الله عليه جنه او نار؟ الذي اراده الله سبحانه وتعالى والذي قصده الله سبحانه وتعالى، قول وعمل واعتقاد. ايه موارد او روافد الايمان؟ يعني كيف ينقص الإيمان وكيف يزداد الإيمان؟ لما تعرف تعريف الإيمان هتعرف الإيمان بيزداد إزاي. الإيمان إيه؟ قول وعمل. يبقى بيزيد بإيه؟ بيزيد بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد. بعض الناس يعتقد أن فقط الأعمال الصالحة لتزود الإيمان، أعمال الجوارح يقصد. لا، ليس فقط أعمال الجوارح، أقوال الإيمان تزيد الإيمان، الأقوال الصالحة تزيد الإيمان، الاعتقاد وأعمال القلوب تزيد الإيمان، وكذلك الإيه؟ النقصان. تمين؟ ومما يصدق تفاضله بالأعمال قوله جل ثناؤه إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده إيه؟ ده عمل قلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ده إيه؟ على حسب الآية دي إيه؟ عمل قلبي يترتب عليه عمل جوارح. فهنا فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند للكتاب والسنة. الإيمان يتفاضل، دي قاعدة. يبقى احنا قلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، الإيمان يزيده وينقص، الإيمان يتوعد ويتجزأ، الإيمان نزل متوسعا متدرجا، نزل عدد قليل ثم يفضل إيه؟ يزداد لحد ما أصبح 70 شعبة. الإيمان يتفاضل. يعني يتفاضل؟ يعني هناك واحد إيمانه أعلى من إيمان واحد تاني، وهناك واحد في مرحلة من مراحل حياته إيمانه أعلى من مرحلة قبل ذلك أو مرحلة بعد ذلك، دي مترتبة على إنه إيه؟ يزيد وينقص. يبقى الإيمان يتفاضل في القلب. قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. ألست ترى أنه هنا منزلا دون منزل؟ الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. خد بالك ربنا ليه؟ إذا جاءكم المؤمنات وبعد كده قال إيه؟ فامتحنوهن. امتحنوهن يعني هل الإيمان الذي معهم هو الإيمان الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى ويريده الله سبحانه وتعالى من أنهم جاءوا راضين بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم ورسوله بالقرآن شريعة، أما أنهم جاءوا هروبا من شيء آخر؟ قول بس. قول بس. فقال الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفر. وكذلك مثل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فخاطب المؤمنين بالإيمان. هم آمنوا بالله ورسوله؟ لا، ها هنا الخطاب الذي أراده الله سبحانه وتعالى بهم إيمان أعلى، مع أنهم أصلا إيه؟ مؤمنين. وده نقطة أشكلت على كثير من هؤلاء أو من أهل البدع، إن هو مش واخد باله أن المنافقين مخاطبين بالإيمان والكفار مخاطبين بالإيمان والمسلمين مخاطبين بالإيمان والمؤمنين مخاطبين بالإيمان. فدل ذلك على أن الإيمان فيه تفاضل. يعني لما أقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما لنا إيه؟ لو هو كتلة واحدة، طب ما أنا بدم يا أيها الذين آمنوا خلاص أنا مش مطالب بقى أؤمن تاني ليه؟ ما أنا دخلت في الإيمان. لكنه يتفاضل، ولأنه يتفاضل فأنا خطبت بأن أنا إيه؟ أدخل في مرتبة أعلى من المرتبة لها فضل أعلى من المرتبة اللي أنا فيها أي الآن، مع أنني الآن ثبت لي أنني مين اللي أثبته؟ أن الله قال يا الذين آمنوا. احنا قلنا أن كل مسلم معه من الإيمان ما به أصبح مسلما، لكنه لا يطلق عليه مؤمن. هو عنده جزء من الإيمان في قلبه، لأنه عشان يسلم لازم إيه؟ يؤمن بقلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره، لكنه لا يطلق عليه لفظ الإيمان المحمود الممدوح عند الله حتى يحقق شرطا آخر، اللي يقوله إيه؟ أن الإيمان أخص من الإسلام، اللي هي حديث جبريل، مع أنه هو مسلم عنده شرط إيمان ولا ما عندهش؟ وما لا يدخل في الإسلام إزاي؟ ما هو عشان يبقى مسلم لازم يكون إيه؟ عنده جزء من الإيمان ولا ما عندوش؟ لازم يؤمن بقلبي، صح؟ لازم يؤمن بقلبي، مش مجرد ان انا ايه لو جبت واحد بيضحك وبيهزر وقام قايل الشهتين وهو بيتكلم ويهزر في معرض الكلام، ده هو كده اصبح مسلم؟ لا، حتى يشهد بقلبي، حتى يكون مؤمنا موقنا بها. هو بيهزر هو بيقول لك انا بهزر يا مش مؤمن. يعني لو واحد جاي بيقول لك انا مؤمن خلاص هتقبل منه الاسلام، فاهم قصدي؟ ده هو مش هيسلم الا اذا كان اعتقد ذلك. لكن ده ما ادعاش، ده بيهزر، بيقرا في كتب المسلمين ونقد الشهاده 500 مره، نطق الشهاده 500 مره، لكن هو مش معتقد بيه وما قالكش انا مسلم اصلا، ولا في مره قالك انا عايز اقول اشهد شهادتين. هل مجرد نطقه ومروره اللساني على الشهادتين اصبح مسلما حتى يكون معه ايه اعتقاد؟ حتى يكون معه ايه اعتقاد القلب ده اللي هو جزء من الايه من الايمان. لكن الجزء ده ما بيبقاش ما لا يقال عليه انه مؤمن، الايمان الممدوح المحمود عند الله، وان كان هو من جمله المسلمين. عشان كده يقولوا هل كل مسلم مؤمن؟ طب هل كل مؤمن مسلم؟ يقول لك كل مؤمن مسلم، لكن مش كل مسلم. يعني لما اقول مش كل مسلم مؤمن، يعني المسلم ده ما هوش مؤمن، يعني ما عندوش ايمان؟ اقول له لا، عنده ايمان لكنه لا يستحق بهذا الايمان لفظ المؤمن اللي هو المحمود عند الله. وصلت؟ إذن ان كل مسلم معه ايمان وكل مؤمن مسلم، ان عمل القلب يلزمه عمل جوارح. لو في قلبه ايمان لازم يتحرك. قاعده التلازم في الايمان اللي هي ايه؟ او يلزم من عمل القلب عمل ايه؟ الجوارح. فاذا عدمت اعمال الجوارح فاين عمل القلب؟ في فرق بين اقول الايمان قول وعمل، وفرق ان اقول عمل بعينه. انا ما قلتش عمل بعينه، يعني لا ينسحب ذهنك على عمل بعينه، يعني ما بلغش ابوه، ما قالش لا اله الا الله وماشي، ما تصدقش، ما صلش رحمه، ما وصلش رحمه، ما وقفش، ما غش، ما عادش مريض. 50 اعمال دين، اعمال ما بذلش، ما دعاش، ما جاهدش، ما انكرش، كثير اعمال الدين كثير. فاهم قصدي؟ يبقى متفقين على ان الايمان يتفاضل. فلولا انه هناك موضع مزيد ما كان لامره بالايمان معنا، ثم قال الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الشاهد في الايه دي ايه؟ أن يقولوا يتركوا أن يقولوا آمنا. هم قالوا آمنا، لكن هل معنى مجرد أن هم قالوا آمنا أنهم آمنوا حتى يحققوا هذا الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال آمنا فابتلاه الله بإيه؟ بعذاب عند مين؟ عند الناس. يعني قال آمنا فعذب في الدنيا، فجعل فتنة الناس كعذاب الله فترك الإيمان. وقال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ألست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرد منهم الإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. يبقى خلاص هو هنا أقر الأصل الذي أردنا أن نقرره من أول إيه جلسة، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض. هو كده بدأ يجيب إيه؟ بدأ يجيب القواعد مع بعضها البعض، وأنه درجات. يبقى أول قاعدة أن الإيمان إيه؟ بالنية والقول والعمل جميعا، اللي هو قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل اللي هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنه درجات كلها يعني كلها ألفاظ مختلفة لمسمى أو لمعنى واحد، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها قائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله، ولا على تزكية النفوس، وكلما زاد الله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. متفقين؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يتجزأ ويتبعض، الإيمان نزل متدرجا متوسعا، الإيمان يتفاضل، الإيمان يتفاضل. ثم الاستثناء في الإيمان. يعني ايه الاستثناء في الإيمان؟ يعني واحد يعني ايه استثناء؟ انا مؤمن ان شاء الله، يعني يقول ان شاء الله ولا تقولن شيء نافع من ذلك غدا الا هي شاء الله. قال رجل عند ابن مسعود انا مؤمن، فقال ابن مسعود افانت من اهل الجنه؟ فقال ارجو. فقال ابن مسعود افلا وكلت الاولى كما وكلت الاخرى؟ يعني لما اقول لك انت مؤمن هنا هيبقى عندنا اشكال. لو انا قلت لك انا مؤمن ان شاء الله ممكن يفهم منها معنى الشك في الإيمان، والشك في الإيمان كفر، وممكن يفهم منها معنى رجاء وهو معنى صحيح. وعلى الناحية الأخرى ممكن أقول لك أنت مؤمن تقول لي أنا مؤمن على معنى الجزم واليقين وهذا معنى صحيح، أو أنا مؤمن على معنى تزكية النفس وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن تزكية النفس وقال فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، فينهى عن تزكية النفس أو عن قوله بهذا القول، أو على معنى أنني معنى أنني مؤمن أنني ضمنت لنفسي الجنة، فهذا معنى فيه تألي على الله سبحانه وتعالى فينهى عن هذا الإيه القول. عشان كده انقسم الناس في مسألة الايه الاستثناء. أهل السنة بيجيز الاستثناء وترك الاستثناء. بيجوز الاستثناء على معنى رجاء فيما عند الله من الأعمال، يقول أنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فهذا القول باللسان وهذا اعتقاد الجوارح وترجو أن يتقبل الله الأعمال، فهمين؟ على طريقين، منهم من يوجب الاستثناء ومنهم من يمنع الاستثناء. اللي أوجبه أوجبه ليه؟ ردا على الشك، حتى لما يقول كلمة أنا مؤمن إن شاء الله دي معناه أن في إيه؟ أنك بتشك في دينك، يبقى أنت إيه؟ أن الإيمان مبناه على اليقين، من الشروط لا إله إلا الله اليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، اليقين. فما فيش يقين يبقى أنت كده ما فيش إيه لا إله إلا الله، فلغوا الاستثناء. واللي ردوا عليهم بوجوب الاستثناء، ردوا عليهم بوجوب الاستثناء ليه؟ حتى لا تزكي نفسك، يعني معنى انك انت تقول انا مؤمن معناه انك انت بتزكي نفسك. وقال السنة دائما وسط بين هذا وايه وهذا. ده ملخص باب الاستثناء في الايمان، مفهوم؟ قال ابو عبيدة حدثنا عبد الحر المهدي عن سفيان بن سعيد عن الاعمش عن ابي وائل قال جاء رجل الى عبد الله فقال بينما نحن نسير اذ لقينا ركبا فقلنا من انتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ قال رجل عند عبد الله عن علقمة قال رجل عند عبد الله بن مسعود يعني أنا مؤمن، فقال عبد الله بن مسعود فقل إني في الجنة ولكن أمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ابن مسعود كأنه كره أن يقول الرجل أمامه أو أن يقول الركب أمامه إنا مؤمنون أو أنا مؤمن، لأنه اعتبر ذلك إيه تزكية، واستعاد عنها باللفظ الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة الله السلام اللي هو إيه أنك إذا سئلت أنت مؤمن فقل أمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. شوفوا انظروا إلى دقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة. عن محل بن محرز قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله ما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وعن إبراهيم قال رجل علقمة مؤمن أنت؟ فقال أرجو إن شاء الله. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ونوفقه الاستثناء فيه، يبقى كانوا بيروا بالاستثناء في الإيمان. وإنما كرهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما علمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. يعني هم ليه كانوا بينهوا عنك تقول أنا مؤمن باليقين ده عشان نهي عن إيه تزكية النفس. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميع مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهادتهم ومنكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان، ولهذا كان أوزعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعا. يبقى خلاص المسألة الاستثناء في الإيمان مسألة فيها إيه؟ فيها سعة. الأوزعي كان يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعا. الفكرة أنك تفهم المعنى، إن إذا كان معنى الاستثناء على معنى الشك فينهى عنه، إذا كان معنى اليقين على معنى التزكية فينهى عنه، إذا كان معنى الاستثناء على معنى الرجاء فيؤمر به، إذا كان معنى اليقين إذا كان معنى اليقين أو معنى أنا مؤمن دون استثناء على معنى اليقين في الله سبحانه وتعالى وأنني لا أشك في أن الله خالق السماوات والأرض فإيه يؤمر به. قال أبو عبيدة حدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي قال من قال أنا مؤمن فحسن ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، ده قول الأوزعي لقول الله سبحانه وتعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هنا استدل بإيه؟ بأن دخول المسجد الحرام أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استثنى فيه الله سبحانه وتعالى وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني فيه. هي الفكرة أنك هتدخل المسجد الحرام والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية في الحديبية أن هو يدخل المسجد الحرام، فما دام الأمر من الله ففيما الاستثناء؟ ما هو بيقوله كده، إذا أنت بتقول أنت مؤمن ليه تستثني ليه؟ ليه تقول إن شاء الله؟ ما أنا مؤمن ليه تقول إن شاء الله؟ فردوا عليه إيه؟ قال له طب ما الأمر يقيني هوت وإيه؟ واستثنى فيه. والآخر لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المقابر كان يقول إيه؟ وإن إن شاء الله بكم، وهو يعلم يقينا أنه سيموت فلما يستثني. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحبه معاذ فقال لم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله ثلاث أصناف مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ يعني هو لما نهى عن الاستثناء، لما العلماء السنة ينهوا أو لما تلاقي حد بينهى عن الاستثناء أو بيأمر به، المعنى اللي فيه إشكال في ترك الاستثناء هو التزكية، وربنا قال لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى، والشاهد على ما أظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيره. يعني ما تقولش أنا مؤمن على سبيل إنك أنت تتكبر على الناس أو إنك تشهد لنفسك بأن لك مكانة عند الله، فهذا لا يعلمه إيه؟ أحد. إنما إنك تقول أنا مؤمن على إنك عندك يقين في الله وترجو ما عند الله كويس، إنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله على باب الرجاء فيما عند الله كويس، أنا مؤمن على تزكية ولا غيره لنرى أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. باقي الباب كله على نفس المعنى. قال أبو عبيدة حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب. هنا نقطة أن نرى ثم أجاب عبد الله صفحة 40 قال ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على معلمته، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسنادي لأن أصحاب عبد الله على خلافه، وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وابراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم عمرو بن ذر وصلت بن بهرام وموسى بن كدام. وبدأ ينقل على إيه؟ على مسألة اللي بيقول بالاستثناء واللي بيقول بعدم الاستثناء. قال فأما على مذهب من قال أنا مؤمن كإيمان الملائكة والنبيين، اللي هو يقول أنا مؤمن هو بيعتقد أن الإيمان كتلة واحدة، فما أن أنا مؤمن وجبريل مؤمن فأنا إيماني زي إيمان جبريل، أو أنا مؤمن فإيماني زي إيمان سيدنا إبراهيم أو إيمان زي سيدنا محمد. قال فليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهية مفسرة عن عدة منهم، اللي هو اللي بيقول ان الايمان لا يتجزأ ولا يتوعد، فلما بيستثني او بينهى عن الاستثناء في الايمان هو بيقصد به ان ايمانه كايمان، هو الايمان عنده حتة واحدة، فاللي دخل في الايمان كله زي بعضه، فبالنسبة له ايمان جبريل زي ايمان مين؟ زي ايمان اي واحد من المسلمين، هو عنده الايمان لا يتجزأ ولا يتوعد، فلما بيلغي الاستثناء في الايمان يقصد ان هو مؤمن كما انها ايه جبريل او الملائكه او النبيين ايه مؤمنين. فقال ابو عبيده رجل عالم عمال امه يعني، فبدا يسوق الاثار عن كراهيه ذلك. قال عن ضحاك انه كان يكره ان يقول الرجل انا على ايمان جبريل وميكائيل. قال ابو عبيده حدثنا سعيد بن ابي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال سمعت ابن ابي مليكه وقال له انسان أن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. واحد بيقول لابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة من التابعين، بيقول له إن في واحد من الطلبة اللي بتحضر لك بيقول له إن أنا بيقول إن إيماني زي إيمان جبريل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله لقد فضل الله جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وعن ميمون بن هرام أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب، فكيف يسع أحد أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع في الكتاب أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد ولا يعلم فعل الملائكة من ذلك شيئا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقال تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فوعدهم النار في آية وأذنهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في الثالثة واستبطاهم في الرابعة، وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين، فكيف يشبه إيمان هؤلاء بإيمان الملائكة؟ خلاص كده؟ يبقى احنا خلصنا النهاردة مسألة الاستثناء في الإيمان. يعني أرجو أن انتوا تقرأوا الأبواب اللي فاتت ديت 44 صفحة مش كتير، المرة القادمة إن شاء الله هيبقى ناخد الجزء الباقي.